شيخ سعد حفظكم الله، بما أننا في بداية شهر الله المحرم، فهل لهذا الشهر من خصيصة يختص بها يكون له شأن في الشريعة؟ الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فشهر محرم له عدد من المميزات، أولها أنه من الأشهر الحرم التي يعظم إثم من اعتدى على الآخرين فيها، كما قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وخاصية ثانية تفضيل الصيام في هذا الشهر الفاضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وخصوصا في يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب أن يكفر الله به سنة، أحتسب على الله بصيامه أن يكفر به سنة. ومن هنا فهذه مميزات هذا الشهر الفاضل، وشهر الله المحرم فجعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بداية العام، واتفقت الأمة على ذلك وسارت عليه وأقرت، وبالتالي هو بداية منطلق وبداية عام جديد يرجو الإنسان فيه أن ينال فيه الأجر والثواب. ولا شك أن الإنسان يتذكر في هذه المواقف نصرة الله عز وجل لأنبياء عليهم السلام، حيث نصر موسى في هذا اليوم الفاضل ونجاه من فرعون، مع أن فرعون كان عنده من القوى والأتباع والجيوش والأسلحة الشيء الكثير، إلا أن الله جل وعلا قد جعل الغلبة والنصر لعبده موسى، فإن أصحابه لما قالوا إنا لمدركون كانت تلك الكلمة الدالة على التوحيد وعلى التوكل على الله وعلى الاعتصام به: كلا إن معي ربي سيهدين، فنجاه الله جل وعلا من هذا العدو. وهكذا يتذكر الإنسان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكما قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله. ومن هنا يتذكر الإنسان نصرة الله لأوليائه المؤمنين الذين يتمسكون بشرعه ويسيرون على مقتضى دينه، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه سنة الله الماضية في عباده أن ينصر أولياءه. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ومن هنا يستشعر الإنسان أن المدبر للكون هو رب العزة والجلال، وأنه جل وعلا قد يخلق الحوادث الكبيرة من الأسباب الصغيرة اليسيرة، بل قد يوجد الشيء في غير الوقت الذي يتوقع. وأنا أضرب لذلك مثلا نشهده هذه الأيام، فإن هذه الأيام من المعروف أنها أيام شدة الحر وأيام شدة الشمس، ومع ذلك قلب الله أحوالنا فأرسل هذا السحاب وأنزل هذه الأمطار، وكان ذلك من أسباب لطافة الجو وبرودته. فانظر إلى تقدير الله جل وعلا، حيث أتى بالأشياء في غير أوقاتها المعتدة المعتادة. ويذكرني هذا بما ذكره الله تعالى عن مريم عليها السلام أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وذلك أنها كانت ترزق في الصيف بفاكهة الشتاء وفي الشتاء بفاكهة الصيف. وكان هذا من أسباب أن يدعو زكريا عليه السلام ربه بأن يوهب الولد مع كبر سنه ومع عقم امرأته. ولذا قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه، وكانت تلك الدعوات سببا من أسباب أن وهب الله له يحيى عليه السلام. ومن هنا فعل الإنسان أن يلجأ إلى الله وأن يعتصم به وأن يتوكل عليه وأن يفوض الأمر إليه جل وعلا، وليعلم بأن نصر الله قادم مهما أرجف المرجفون ومهما حاول أولئك الذين يريدون صد الخلق عن الحق وعن الاستجابة لداعي الهدى. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. الآن نأخذ أول اتصال معنا من الأخ أبي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا مقيم في الرياض وزوجتي عايزة تعمل عمرة، تقدر تطلع لوحدها مع عائلة من جيراننا يعني؟ تفضل شيخ. ولا لازم محرم؟ نعم، جعل الله عز وجل للأعمال شروطا لابد من مراعاتها، ومن ذلك أن جعل من شروط الأسفار للمرأة أن تكون مع محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. ومن هذا المنطلق نبشر أخواتنا اللاتي يرغبن في العمرة ولا يجدن محرما يرافقهن وأن أجر العمرة يكتب لهن كاملا. وهذه قاعدة الشريعة في أن من رغب في عمل صالح وبذل الأسباب لفعله ولم يتمكن منه لسبب شرعي أو لسبب حسي فإنه يكتب له أجر العمل كاملا. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شكرا لك أخي أبي أحمد، الله يعطيك العافية. معنا أم عبد الرحمن من الرياض. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال، عندي كان مبلغ من المال أمانة عندي والشخص كان يبغاه أصدق فيه صدقة، انسحب، صار علي نصب واحتيال، فانسحب المبلغ كامل من عندي فلوسي وفلوسه من البنك، فهل أرد هذا المبلغ للشخص اللي أعطاني إياه وخلاه عندي قال لي تصدق فيه؟ السؤال الثاني عندي كنسة حق اليدين في عبد الرحمن. اسمع جواب الشيخ، تفضل الشيخ. حفظك الله، بارك الله فيك. أسأل الله جل وعلا أن يبعد عن الجميع عمليات النصب والاحتيال. بالنسبة لهذه المسألة، إذا كان الإنسان منه أدنى تفريط أو أدنى تقصير أو أدنى غفلة عن هذا المال وجب عليه ضمانه، وضمانه بأن يقوم بدفع مثل ذلك المبلغ في المصرف الذي عينه من أعطاكم ذلكم المال. سؤالك الثاني يا عبد الرحمن، بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء بعد مثلا الأذكار الصباح والمساء مثلا في أدعية بعضها، هل يلزمني أني أرفع اليدين في الدعاء؟ رفع اليدين في الدعاء من الأعمال المستحبة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ولكن رفع اليدين ليس من الأمور الواجبة أو من شروط صحة الدعاء، بل إذا دعا الإنسان وهو قابض يديه غير رافع لهما فإننا نرجو أن تجاب دعوته إن شاء الله. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الدواد من الأخ خالد. خالد خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. أولا أحب الشيخ لله في الله وأنت المقدم كلكم لله في الله. هذا أولا. الشيء الثاني طال عمرك السؤال الأول. الحين عندنا إحنا المسجد ما في لا إمام ولا مسجد. أحيانا ما يصير فيها أحد. هل ينفع أروح المساجد الثانية ولا لازم أقيم أخوه؟ هذا السؤال الأول. طيب دقيقة معنا خالد. تفضل شيخ. إقام صلاتك في هذا المسجد الذي غاب إمامه ومؤذنه وإقامتك للصلاة فيه أحب إلى الله جل وعلا من ذهابك إلى مسجد آخر جماعته يتولون إقامة الصلاة فيه. فأنت عندما تبقى في هذا المسجد وتحافظ على الصلاة فيه تكون من أسباب اجتماع الناس ومن أسباب إحياء هذا المسجد. فنصيحتي لك أن تبقى في هذا المسجد حتى ولو قدر أنك في بعض الأوقات تصلي وحدك أو لا يصلي معك إلا الرجل، فإن أداءك للصلاة في هذا المسجد من أسباب عمارته ومن أسباب إقبال الناس إليه ومن أسباب استمرار أداء الصلاة فيه، فهذا أولى وأحسن من ذهابك للمسجد الآخر. سؤالك ثاني خالد. السؤال الثاني الحين بالنسبة للأذكار يا شيخ، اللي هو طبعا الاستغفار والحمد لله وكل أمور كل الذكر، ولكن اللي الحديث المشهور الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال أترك صلاتي كلها لك يا كفيت همك باقي الحديث، وش معنى كلمة صلاة على الرسول؟ هل هي في اليوم كله أو في وقت أصلي للرسول أو ما أدري ما فهمتها؟ تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. هذا الحديث الذي ذكرت حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح التأويل عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة ومن الأفعال الجميلة، وقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن ليس معنى هذا أن يترك الإنسان الدعاء من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف والله جل وعلا قد أمرنا بدعائه، فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الدعاء والإكثار منه والإلحاء فيه، ولذلك تحسن بالإنسان أن يكثر من الدعاء ولا يكتفي بغيره عنه. سؤالك الثالث خالد. السؤال الثالث بالنسبة لزيارة المقابر والقبور. الحين إذا رحت أزور القبر الوالد الله يرحمه ويرحمه ومات المسلمين أجمعين، في ناس يقولون إذا دخلت لازم تتجه للشرق تخلي مكة خلفك وتسلم ثم تتجه للقبلة وتدعي، وناس يقولون لا تجي عند رأسه من الجهة اليمنى وجهك للجنوب، وناس يقولون لا وجهك للقبلة، فما أدري وش الأنسب والأصلح. تفضل. سلمك الله. وضع أي صفة لأي فعل لابد أن يكون لها مستند ودليل من الشرع، ولم يرد شيء من هذا في الشرع، وبالتالي لا تلتزم بطريقة معينة أو بصفة معينة في زيارتك لقبر والدك أو غيره من القبور، بل من حيث اتفق دخولك تختار تلك الجهة التي اتفق دخولك منها، ولا تتكلف مثل هذه الهيئات والصفات التي لم ترد في الشرع. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. شيخ من أسئلة تويتر سراج يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهل للإمام بناء على هذا الحديث أن يخفف صلاة الظهر بسبب ضعف التكييف في المسجد والتي قد تكون عارضة في فصل الصيف؟ على العموم الأصل أن يؤدي الإمام الصلاة على الصفة الكاملة، وأن يراعي أحوال المأمومين بما لا يتنافى مع أداء الصلاة. وإذا نظر الإنسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، فهذا يدل على مراعاة لأحوال المسلمين والمصلين في إمامته، فيختار ما ينفي عن المصلين الحرج وما تتعلق به نفوسهم من إرادة برودة الجو. جزاكم الله خير شيخ. معنا من الأحساء أم يزن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل عن عمتي سجلت في الضمان الاجتماعي مطور وطالبي منها عقد إيجار وهي في بيت مرتح، وسووا لها عقد إيجار ما أدري هو وهمي أو ما أدري من فين جابه، وهي تسأل تقول هل يجوز لها أنها هي تأخذ الضمان هو سووا لها العقد إيجار هذا، لمن هي ما عندها دخل هذا الضمان تستخدمه يعني تسديد فواتير الكهرباء والموية في ساكنة يعني الجبال وكذا. طيب تفضل يا شيخ. لعل أختنا الكريمة تسأل الجهة المختصة وتبين لهم الصفات التي لديها، وبالتالي ينظرون في استحقاقها من عدمه وينظرون في ما وصل إليهم من بلاغ سابق، فهذه المنح التي تدفع كرواتب للمحتاجين من قبل الجهات الرسمية في الدولة لها أنظمتها ولها طرائقها، ومن ثم فنصيحتنا لأختنا الكريمة بأن ترجع إلى الجهة المعنية وأن تسأل عن الأنظمة ومدى انطباق تلك الحالة على النظام الموجود. نعم جزاكم الله خير شيخ. أيضا من تويتر هذا سؤال من إحدى الأخوات تقول عندي مركز تجميل، هل علي إثم إذا أضفت خدمة تشجير الحواجب ومساجر الجسم وتركيب الأظافر، هل يعتبر من الوصل للي عندها عذر شرعي؟ نصيحتنا لأختنا الكريمة أن تنظر إلى الخدمات التي تقدمها في هذا الصالون واحدة واحدة وتسأل عن كل واحد من هذه الخدمات على انفراده، ولا تجمع عددا من الممارسات في سؤال واحد. نعم أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا الأخ في تويتر يقول هل يجوز قلب النية في الصلاة من النافلة إلى الفريضة؟ لا يجوز ذلك، ويجب على الإنسان أن يكون ناويا الفريضة من أولها إلى تمامها وإلقاء السلام فيها، ولا يجوز له أن ينوي في جزء من صلاة الفريضة أن تلك الصلاة نافلة، وبالتالي عليه أن يحافظ على نية الفريضة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أحسن الله عليكم. أيضا يسأل هل يشرع تقبيل الركن اليماني مثل الحجر الأسود؟ نعم لا يشرع ذلك، وإنما يشرع مسه، وبالتالي فإنه يعني هناك اختلاف فقهي، لكن العبرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. بارك الله بكم شيخنا. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل يقول أمنا إمام في صلاة الفجر ولم يقرأ سورة الفاتحة وأنهى الصلاة بدونها، فهل علينا إعادة الصلاة أو يقع الإثم عليه؟ يجب عليكم إعادة الصلاة، لأنكم تعلمون أن إمامكم لم يقرأ، لكن لو كان عندكم تردد هل قرأ أو لم يقرأ لكونه لم يجهر بالقراءة، فحينئذ تسألون الإمام، فإن كان قد قرأها اكتفيتم بذلك. المقصود أنه إذا كان الإمام لم يقرأ سورة الفاتحة وأنتم تعلمون بذلك خصوصا في الصلاة الجهرية، فعليكم إعادة الصلاة. أحسن الله لكم. معنا من مكة الأخت عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابة أسأل الشيخ، في المثبت يا شيخ يستخدم الإسنان على شكل زي الأبيض كذا، يستخدم على الإسنان، أنا بسأل ما هو الحكم على الوضوء لأن كده تخش الأسنان فيه، تدخل الأسنان فيه، وبسأل على حكم الوضوء. طيب تفضل. هي تسأل إيش؟ تقول في مثبت يوضع على الأسنان ولونه أبيض، تقول تسأل عن الوضوء، يعني هل يصح الوضوء مثل هذه الحالة أم يعتبر مانع من وصول الماء إلى المكان؟ عندنا جهتان، الجهة الأولى هل هو يمنع أو لا يمنع من وصول الماء، الحكم مترتب على هذه الجهة. وجهة ثانية، هل يمكن إزالة هذه المادة من على الأسنان بدون ضرر أو لا يمكن؟ فمن ثم جواب هذا السؤال يكون بالنظر في هذين الجزئين. أحسن الله عليكم. معنا من حي الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش سألت فضيلة الشيخ سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل يجوز إخراج الزكاة على الخالة؟ طيب تفضل يا شيخ. الجواب، يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله إلى خالته لكونه لا يرثها، ويكون له أجر مضاعف، أجر الصدقة وأجر الصلة. أحسن عليكم. سؤالك الثاني محمد. السؤال الثاني، أنا بنسى كثير في الصلاة، يعني بنسى أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأتش، وبنسى أنا صليت الفرض ولا ما صليتوش، يعني الموضوع ده مستمر معي. نسأل الله أن يشفيك وأن يرزقك الذاكرة الحسنة. النسيان أو التردد في قراءة شيء من أركان الصلاة إن كان في أثناء الركن فإنك تعيد قراءته، وإن كان بعد انتهائك من ذلك الركن فحينئذ لا تعيد. فلو قدر أنك ركعت ثم تشككت هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، فامضي في صلاتك وأتمها. شكرا محمد راتك. أحسن لكم شيخنا. بالنسبة ما يتعلق بإعطاء الزكاة للأقارب، من الذي يجوز ومن الذي لا يجوز شيخنا حفظكم الله؟ من ضابط في هذه المسألة ألا وهو أن من ترثه لو قدر موته فلا يجوز لك أن تدفع زكاتك إليه، وإنما تعطيه من صدقتك، صدقة التطوع، وذلك أو يجب عليك أن تنفق عليه. ذلك أن الله جل وعلا قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي من كان يرث شخصا آخر وكان الموروث محتاجا فإنه يجب عليك أن تنفق عليه، فإذا أنفقت عليه استغنى بالنفقة عن الزكاة. إذن القاعدة أن من ترثه إذا مات فلا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك، وعليك أن تنفق عليه من حر مالك. وأما من كان لا ترثه لو قدر موته فهذا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه. ونمثل لهذا بالأخ، فالأخ في بعض الحالات لا يرثك، وبالتالي فيجوز لك أن في بعض الحالات لا ترثه، فبالتالي يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك كما لو كان ابنه موجودا أو كان والدكما موجودا. وأما إذا كنت لا ترثه، إذا كنت ترثه فإنه حينئذ يجب عليك أن تعطيه من حر مالك. أما إذا كنت لا ترثه فلا يجب عليك النفقة له، وبالتالي يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الأخوة يسأل، يقول صليت الظهر مع العصر جمع تقديم بسبب أن عندي عملية وخشيت ألا أفيق من البنج، وأفقت ولله الحمد في وقت صلاة العصر، هل يلزمني إعادة صلاة العصر أم لا جزاكم الله خير؟ لا يلزمك إعادة صلاة العصر، وتجزئك الصلاة الأولى، فأنت قد صليت صلاة العصر بجمعها مع الظهر لظنك وجود عذر يجيز لك الجمع، وبالتالي تكون قد أبرأت ذمتك من صلاة العصر ولا يلزمك إعادتها. الحمد لله. من الرياض معنا تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا مشايخ، الله يسعدك ويبارك فيكم وفيك. حبيبكم بالله جميعا، الله يحفظكم. حبك الله وبارك الله فيك. الشيخ، أنا البارح دخلت صلاة المغرب وكانوا المسجد جمع علشان المطر، فلحقت على صلاة العشاء وأنا عرفت أنها صلاة العشاء، فكانت فاتتني ركعة فتميت صلاة العشاء وبعدين سلمت مع الإمام ورجعت صلاة المغرب، هل فعلي هذا جائز ولا لازم أن أرتب صلاة المغرب قبل العشاء؟ نعم فعلك جائز ولا حرج عليك فيه. ترجي اسمع تفضل يا شيخ. فعلك جائز ولا حرج عليك فيه ويسقط الترتيب بوجود العذر على وهو الرغبة في إدراك الجماعة، والشريعة قد جاءت بإسقاط بعض واجبات الصلاة من أجل إدراك الجماعة كما في صلاة الخوف. الحمد لله. سؤالك ثاني تركي، عندك سؤال ثاني؟ راح؟ طيب شكرا لك تركي، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عندي سؤالين للشيخ. تفضل. السؤال الأول، عندي سيارة بعتها بيع مؤجل لفترة كم شهر. كويس؟ عايز استفسر من طريقة الزكاة، بعد أقبض المال ولا قبل أقبض المال؟ توجب عليه الزكاة من قبل إقباض المال ولا بعد إقباض المال؟ طيب. الجواب أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه حول. وبداية الحول هي نيتك لبيع السيارة، فمتى جزمت بأنك ستبيع السيارة فحينئذ يبتدئ الحول، سواء استلمت ثمن السيارة أو لم تستلمه، فتجب عليك زكاته بناء على هذا الحول. السؤال الثاني يا شيخنا، صباح اليوم أنا كنت واقف عند الإشارة وفي سيارة كبيرة جت معدية وفي سيارة صغيرة جت معدية قطعت الإشارة، فالسيارة الكبيرة طقت السيارة الصغيرة، فصاحب السيارة الكبيرة جاء حد عشان يشهد له إنه الإشارة حقته، في ناس رفضوا يشهدوا له، أنا وقفت وتلاعب أشهد له، فهل الناس اللي رفضوا ذيل هم يعني عليهم شيء وأنا وقفت أشهد له عليه شيء ولا كذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يبرئ ذمة الجميع. مثل هذه المسألة فيها أطراف متعددون وفيها مسائل حقوقية، فمرجعها إلى الجهات القضائية، فأعتذر منك عن جواب هذه المسألة. جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يتعلق بعملية بيع. أحد الأصدقاء لديه محل بيع الجوالات، ويكون هو يأخذ الجهاز الذي يطلبه المشتري ثم يدفع، إذا دفع المشتري يعطي صاحب الجهاز الذي أخذ منه ويأخذ فائدته لنفسه، ما حكم هذه المعاملة لكون الجهاز ليس موجودا عنده؟ أعيد المسألة. أعيد عبد الله. أحد الأصدقاء لديه محل بيع الأجهزة الإلكترونية. ولديه تكون الأجهزة الجوالات ليست متوفرة عنده ولكن عند محل آخر. فإذا طلبها المشتري، إذا جاءه مشتري وطلب منه بمواصفات معينة، أخذها من صاحب الأجهزة ثم جاء وباعها للمشتري هذا، وإذا باعها يأخذ فائدته له ويعطي صاحب الجهاز حقه، فما حكم هذه المعاملة؟ لم جائز ولا حرج في مثل هذا التعامل. صورة التعامل مرة أخرى أنه يشتري من شخص جوالا بمبلغ معين مؤجل، ثم يقوم ببيع هذا الجوال على شخص آخر بثمن حاضر، فهذا التعامل جائز ولا حرج فيه، لأن الجوال ليس من السلع الربوية، وبالتالي لا حرج من التعامل فيه كذلك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. معنا من الرياض الأخت أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ الله يجزاك خير، أنا إن شاء الله قريب بأخذ عمرة، وبسأل عن حكم لبس الكمام، يعني الكمام وفوقه الغطوة وقت العمرة، يعني يجوز لما يجوز، يعني لا مو بديل للغطوة، لا يعني الكمام وفوق الغطوة. تفضل. الأظهر أنه لا حرج في مثل ذلك، وأن الكمام لا يعتبر من المخيط، وما ورد من الحديث من نهي المرأة عن لبس القفازات والنقاب في أثناء الإحرام، لأنها من المخيطة والمفصلة على مقدار العضو. اجتنابه أولى، لأنه في شيء من الخلاف بين الفقهاء المعاصرين، فما دام أن السائلة ستضع قمارا على وجهها فلعلها تكتفي بذلك وتخرج به من الخلاف الوارد في هذا. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. ناسل الشيخ عبر تويتر عبد الرحمن النجدي يقول: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس أو سبع أو أكثر بسلام واحد؟ نعم، هذا الوتر خاص وبالتالي لا يدخل بالحديث السابق. قول صلاة الليل مثنى مثنى هذا في غير الوتر. معنا من الطائف أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله كلمة الشيخ لو سمحت. إيه الشيخ سمعت تفضل. بالله يا شيخ، أنا الله يكرمكم صابق ثلاث في البول، لا محكة النجاسة ملابسي لازم مع منظفات ولا الماء يكفي؟ إذا وضعت النجاسة على الثوب فإنه يغسل بالماء ويكفي غسله بالماء ولا يلزم أن يكون هناك منظفات. طيب شكرا لك يا أحمد. شكرا لك يا محمد، الله يعطيك العافية. أحمد أيضا في تويتر يقول: يحصل معي وأنا أقرأ أذكار الصباح والمساء أنني لم أتدبر معانيها، فهل تنفعني تلك الأوراد؟ ما يجي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق أثارها على مجرد قراءتها، والذي أوصي به الجميع فيما يتعلق بقراءة الأذكار أن تكون مقاصدهم أخروية، يعني يقصدوا بقراءتهم للأذكار رضا الله جل وعلا و الحصول على درجة العالية في الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله. معنا من عرعر فهد. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. جزاك الله. أنا عندي سؤال عن الأضحية. عندنا حنا في شمال المملكة لأي شخص يموت أو ميت، في السابق عندنا كانوا يعتقدون أن الأضحية يعني ما أحد يضحي إلا عن ميت، يعني إذا جيت مثلا أنا بضحي عن نفسي وعن أهل بيتي يعني يرون أن هذا شيء يعني غير يعني منكر يعني. فعندنا اعتقاد يعني في شمال المملكة إلى الآن موجود وهو منتشر، يعني عند يعني ممكن بنسبة إلى أكثر من 99%. فعندنا أن الميت إذا مات هذا في أول سنة من موته يجب أن يضحى عنه بناقة، حتى لو كان هذا الميت أنثى فإنه يجب عليه أضحية، وأيضا يجب لازم أن تكون ناقة. حتى إذا كان، تخيل إذا كان لم يحج، يعني هذا مثلا هذا المرأة أو هذا الرجل ما حج، الأضحية عندهم تقدم ولو استلزم الأمر توفير المال بالدين، يعني شخص يتدين ويتكلف تكاليف كبيرة عشان فقط أنه من أجل أن يضحي، أما الحج لا يتكلف له. أيضا كما أن كبار السن يرونها على الميت، لا زالوا عندنا كبار السن يرونها على الميت وليست على الحي اعتقادا كذا. حتى أنك إذا قلت أنا عندي أضحية يستغربون، يعني إذا كان ما عندك ميت يستغربون. فهاد هل على المرأة؟ فهاد أي نعم. أقول سؤالك الله يحفظك، سؤال وشو بعد ما تفضل فيه من جيك الله يبارك فيه. أي تفضل. الجواب أن الأصل في الأضاحي أن تكون عن الرجل الحي وعن أهل بيته، كما في حديث أبي سعيد كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، ومن ثم فهذا هو الأصل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، ولكن لو أدخل أحد من الأموات على جهة التبعية في الأضحية فلا حرج في ذلك. وأما اعتقاد الناس بوجوب إخراج أضحية عن الميت فهذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ ولم يرد في الشرع وليس له دليل فيه. واعتقاد أن الأضحية عن الميت تكون بالإبل هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات بعض قرابته كعمه حمزة وقبل ذلك زوجة خديجة وقبل وفي أثناء ذلك مات عدد من الصحابة، ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بذبح ناقة عن هؤلاء الأموات، ولم يجعل من الأمور المتعينة أن تذبح أضحية عن هؤلاء الموتى. ومن ثم فهذه الاعتقادات اعتقادات خاطئة وعلى الجميع تصحيحها. وهكذا أيضا إذا كان عند الإنسان تركة وقد وجب عليه الحج ولم يحج، وجب أن يحج من ماله بحيث يعطى جزء من المال لمن يقوم بالحج عنه، وهذا مقدم على الأضحية عنه. فالمقصود أنه ينبغي تصحيح هذه الأوضاع الموجودة عند أخوتنا الذين يعتقدون مثل هذه الاعتقادات، وعلينا أن نقوم بتصحيحها وبإعادة تقويمها وتصويبها وإعادة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الشيخ، المرأة هم الآن أيضا، حتى المرأة إذا ماتت، يعني سواء ماتت، حتى بعض النساء تقول أنا ما لي أحد أضحي من الآن، أضحي بجمع لي فلوس وأضحي. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه ضحى عن زوجة خديجة وقد ماتت قبله رضي الله عنها، ولم يضحي عن بناته اللاتي متن في زمانه أضحية خاصة لكل واحدة منهن، فماتت ابنته رقية وزينب وأم كلثوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عنه أنه ضحى عنهن بعد وفاتهن بأضحية خاصة بهن. فمثل هذه الاعتقادات مخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم شيخنا. الأخ سالم في تويتر يقول عندي ولدين وأريد أعمل عنهم عقيقة، هل كل واحد أذبح رأس ماشية كما يقول هو، أم ينفع أعمل رأس واحد للاثنين؟ العقيقة من الأمور المستحبة، ويستحب أن يعقى عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشات، وإذا تعدد المولودون فإنه يستحب تعديد الأضحية بعددهم، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب. أحسن الله إليكم. معنا الأخت رفيف من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأول الله يعافيك، بالنسبة لي أنا أرغب أدفع زكاة ذهب عيار 21-18، إذا جمعت مبلغ أكثر من النصاب ثم أضربهم بأسعارهم بعد ما أجمعها ثم قسمتها على 40، هل هذه العملية صحيحة؟ السؤال الأول. طيب تفضل. عندنا شيئان، الأول فيما يتعلق بمعرفة وجود النصاب، ونصاب الذهب في 20 مثقالا، والمثقال قرابة 4.5 جرام، فإذا ملكت المرأة 90 جراما وجب عليها الزكاة، وأما بالنسبة لمقدار الواجب فهو ربع العشر، بحيث يقسم المجموع على 40، والناتج يكون هو مقدار الزكاة الواجبة. سؤالك ثاني رفيف. سؤالي الثاني، أنا أريد أخرجها لسنوات كثير مضت، وبالنسبة لأسعار الذهب متغيرة، بالإضافة إلى أني لم أدون تاريخ تملكها ولا التاريخ من زنوات إخراجها، لأني سابقا تعلمت من الأهل أنها لا تجب الزكاة، ثم قررت أخذ بقول الأحوط، ماذا أفعل عشان تبرأ ذمتي؟ إذا كان الإنسان لا يرى وجوب الزكاة بناء على اجتهاد أو على فتوى من يثق به، ثم وجد من الأدلة ما يدل على إيجاب الزكاة، فإنه لا يلزمه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، لأنه قد عمل فيها باجتهاد معتبر مبنيا على دليل شرعي، وبالتالي لا يجب عليه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. الحمد لله. سؤال ثالث. السؤال الثالث، كيف أعرف الشخص المستحق الذي أدفع له زكاة الذهب أو المال في الشرع؟ القاعدة في هذا الباب أن من عليه متطلبات وتكاليف، وهذه التكاليف وعاجز عن القيام بها، فإنه يعد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، سواء عرف الإنسان ذلك مباشرة باطلاعه على نفقات الشخص ومدخولاته، أو عرفه بالواسطة بأن يخبر شخص يوثق به عن آخر بأنه ممن يجوز دفع الزكاة له. شكرا لك يا رفيق، الله يعطيك العافيه. الشيخ هذا احد الاخوات او احد الاخوه يقول امراه اعتمرت ونسيت التقصير حتى عادت الى مدينتها، ماذا عليها؟ من نسي التقصير بعد العمره، للعلماء فيه قولان مشهوران، احدهما يقول يلزمه الاتيان به متى ذكره، وذلك لان التحلل لا يحصل الا به وهو واجب من واجبات الحج، وبالتالي فانه متى تذكر قام بتقصير شعره، واذا كان بين سعيه وبين حلقه او تقصيره فعل شيء من المحظورات لزمه ان يفعل الفدية المتعلقة بالمحظورات التي فيها إتلاف. وهناك قول آخر يقول بأن حلق الرأس أو التقصير من واجبات العمرة، وبالتالي من أكمل السعي فنوى التحلل قبل أن يقصر لزمه دم لكونه قد ترك واجبا من واجبات العمرة. ولعل القول الثاني هذا أظهر القولين، وبالتالي عليها أن تقوم بتوكيل من يذبح عنها شاة في مكة لمساكينها. أحسن الله عليكم. معنا من الرياض الأخت أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ وبارك فيك. أنا كنت أبحث عن شقة مفروشة في موقع حراج، وجدتها لدى إحدى الحسابات، وبعد التواصل عبر الواتساب والتثبت من صور الشقة زودني برقم المالك لرؤية الشقة. بعد التواصل مع المالك اتضح ان الاعلان وهمي، فتواصل معي اخ الوسيط حتى اني اسامح اخوه او ايش طلبي. فانا طلبت اني اتعوض بالعربون. طبعا انا قبل ما لما تواصلت مع المالك قال لي عشان تحجز الشقة تحولي لنا عربون 500، فحولت العربون للمالك اللي على اساس انه مالك، وطبعا طلع وهمي. فرجع بعدين تواصل معي الوسيط وقال انه ما كان يدري ان الاعلان، يعني ما يدري ان الاعلان وهمي، وتواصل معي اخوه ان ايش الطلبات وكذا. وقلت انا احتاج صراحه من الاعلان اخذته من عندكم، احتاج اني استرد عرباني، واعطيتهم الحساب واستردت العربون، لكن انا صراحه جاء في نفسي شيء من المبلغ، هل هو حلال ولا لا؟ الذي يظهر ان هذا مالكي، استولوا عليه بطريق غير مشروع ثم قمت باسترجاع، وبالتالي لا حرج عليك فيه. الحمد لله. يعني طيب بس لتوضيح يا شيخ، هو المبلغ انا ارسلته للمالك، حولته للمالك، ولكن اخذته من الوسيط اللي نزل الاعلان. انا كل هو المتسبب، وهما ضامنان بالاشتراك، وهو يمكنه ان يراجع من يدعي انه مالك مباشره، ومن ثم فدفعه لهذا المبلغ ان شاء الله أنه يبرئ ذمته ولا حرج عليك في أخذه. الحمد لله. الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا. شكرا لك يا مات الله، لا تكمل عافية. شيخنا هذا أحد الأخوة يقول بالنسبة للضابط اللي ذكرتموه في دفع زكاة الأقارب، هل يجوز دفع زكاة الزوجة لزوجها؟ ما الذي يعني يظهر أنه لا يجوز دفع الزوجة لزكاة مالها إلى زوجها، وذلك أنها ترثة، ولأنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وبالتالي هي تنفع نفسها بهذه الزكاة. وما ورد في حديث زينب يظهر أنه في صدقة التطوع وليس في الزكاة الواجبة. أحسنكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول في سؤاله، يقول إنه تدين أو استدان مبالغ على أنه بيردها، لكن تعسرت أموره، ويقول أنا أشعر بتأنيب ضمير، ولكنني لا أستطيع، أنا الآن يعني في عسرتي من أمري وأشعر بذنب، فما الذي يجب علي الآن؟ أسأل الله جل وعلا أن يبرئ ذمته، وعليه أن يسعى في تحصيل المال واكتسابه بكل ما يستطيع، لعل الله جل وعلا أن يمكنه من رد الأموال والحقوق لأصحابها. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم بهذه الإجابة. أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري، عضو هيئة كبار العلماء ومستشار في الديوان الملكي. جزاكم الله خير شيخ سعد، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك، وأشكر فريق العمل، جزاكم الله خيرا، وأسعد الله للمستمعين ولكافة المسلمين توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة وبسطا في الأرزاق وصلاحا في الذرية، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.